نباتك من حبها. سبحان الله ترك ذلك يوردا ترك ذلك تسورد ولك السور لم تسورد جنوات يكون يبدلتنا يوردا ترك ذلك يوردا تشكرت بك سوست على تجزي يرجزتشو يهدال يرجزتشو يهدال ما أدنوك جبت ابنتي عليك ذاريكو ما شاء الله نجيك ولدك بلا بسراتي جابت عشانك قالت من دنو يدرقات شوت هل استعملتم